قطرات الندى. كم طال مكثي في دنى الأشواق، واهتزت الأشعار في الأوراق. يا طول شوقي للأحبة، ليتني نبئت قبل تغلغل الأشواق. يا لائمي على اشتياقي، ليتكم جربتم ما أشتكي وألاقي. روحي معلقة بحب أحبتي، روحي تهيم بموكب العشاق. ما ذنب روحي حين تعشق روحكم؟ ما ذنب قلبي مهجتي أعماقي؟ ما ذنب كل جوارحي وجوانحي سيقت بأقداري وكان مساقي؟ يا من لهم كتب الغرام أخطها، إني أحبكم على الإطلاق. إني وقد طال الزمان ببعدكم عني، أهيم بقلبي الخفاق. إن تنفقوا من حبكم أو تسرفوا أو تقتروا بالحب في الإنفاق، فلقد رضيت بكل ما تقضونه في الحب من ضن ومن إغداق. آه لو أني يا أحبة ألتقي يوما بكم، حلقت في الآفاق وقبضت هذا الكون بين أناملي، وكسرت قيدي وانتزعت وثاقي، وضممتكم بين المشاعر حانيا، ومددت في الأشواق طول عناقي. شعر إبراهيم عبد اللطيف، مع تحيات سهير المرشدي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.